بسم الله الرحمن الرحيم يا مزهمي النوار لسري درس دين وإنسان كاك أحمد بتاريخ الدوشمة نوزي هشت بنجاونو كرماشا. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالك لآخر درس برونو مسرح بو نوار كتاو بجاو فمن تاو نوت سؤالك أمبوك أجر لزمانك إجماعي منعقد بوي لسر مسأليك لو جاء زمان بجزريتو اجماعك لأسيترا نزلتي بمخالف أو اجماع برنوتي يا أتواني تسمي بغني لسر أو نزل قيو أو نزل برنا نقص كاتو يا خير خريف توضيح جواب أمك لبابوين كنوارك توابو كدبارة إشاري كتب كينو ممكن مطلبك اللي متوار رشنونوه أزعنك بو توضيحات وعوتمانا تشريع قانون جزاري فقط وفقط خايمة تعالى لدواي كتاب يعني القرآن كأسل تشريع قانون جزارية سنة وليسي في الرياضة ترف خايمة تعالى كالموازينة أو أحكام تشريعية لها حدك كضرورة اقتزابك تبيينك بمسلمانير كتل دواي كتاب سنة حق تشريعي لمقياس محدودة تبيين أحكام تبيين نشري قرآنها لو حدك قائم تعال بك أمر صلى الله عليه وسلم أمزش دعوة حالي كبير كلازم أشياء وانا تبينك أما من بعد لما لا يدع يجب تشريع نبا معنى أول كقانون جزاريا نبا معنى يدوهم كتبين تبقى أو ضوابة وابتمان وجودي نيا هاتشيك فقط اجتهاد إجماع لدوي كتاب السنة مورد تأييد خواهي متعالى وتكليف ريالة مهر وكتاب السنة تبعيتي ليبتين لا قانون جزارة بو معنى خاصة كتشريع حق خواهي متعالى ولا قانون جزارة بو معنى كموازينك كتب دستور خواهي متعالى تنينك بل كقانون جزارة لمعنائك محدود ودو شكترا ك باجتهاد المجتهدين بالرسي أراء ومزرات مختلف المجتهدين صاحب نظر قال لما وردت قضية خاصة بتوانا استنباط حكمك مطمئن تر قبول كري أعلان كان بمسلمان قال قانون جزاري لدوا اجتاب سنة فقد بل مفهومة محدودة بمشكلات وجودها كأليش لو جورة ودو معنى حق الشورى شوكا قام جزاري الشورى معنى كي أعبن جورة والبعدي آدم حداس فقط استنباط أحكامه لا غير أو أصالة ينك تشريع بمعنى أول كخاص الكتابة وهلوى بمعنى دون كخاص السنة هسيا اجتهاد مجتهدين لهر أصل زمانك متناسب لتك درك معلومات مجتهد ولا لو زمانا و شرائط الجامعة خيانا ومطالعاتك او ان دبار شرائط الجامعة خيانا وحسيا خوفك هي اهم سابتنية دلكو معلومات و اطلاعات اقوريه هاتش زمان رو تبروا بطور عالي اگر تلاش فكريتو زحمت كيشيه لهم رشتك اشي اطلاعات و معلومات زيادة البيتو او ايك دوني شرائط و اوضاع احوال جامعة هالتحولها مش اقوريه فالسريعية أول دانش من ديال الزمان لاحقك جدي صميم خاف لمسائل الدين بلغ للايك ودونش توجه عن فرد جديده بمسائل ومشكلات جامع اخوان وإلزامين كذنبيها تشعر وتبرو في تشيدت العبيت لا سادقية وبرو في تشيدية تبرو يقينا أشيء دامش من ذلك إجماع تشكيلة ونشورة تشكيلة وزمان وللاحقة ذهنيا وسيأتو بسردة الكاركة لدامش من ذلك فلان زمان السابقين وبنابا ما مسأليك ليك زمان السابقك ليك زاويك وجماعة دانش من دول كماشايان كلها وايان تشخيص داوك أشيء لفلان موازين حكمي بمجوري استخراج كان متناسب ديلتك شرائط اجتماع خيانا وزمان خيانا بو زمان لاحقك بديد وسيعة الواب بأوزاء أحوال تازت الواك في أشهاتها دانش من دول أو زمان وقت المتالعة قزية كاكن أما احتمال فرقية كتشخيص بين او حكم والد فلان الزمان هذا مورد ام قضية خاصة صادر فيها متناسب نية درس نية شرائط واوضاع واحوال قوريايا او جرح الناظري بعنوان المثال البتر نو اما كبيجين اما هذا موضوع اجماع حكم سابق وحكم لاحق هل في اجماعي بسبب ونا بعنوان المثال بو در كفتنة تفاوت شرائط زمان ومكان حضرت علي سلام الله عليه ولينا دا غريشي دوايا غريشي ترمبو وفريكش لشخصية في الدوري الإسلام غنيا ناصر وش خوان غنيا ناصر لخنا فرد لصحابي برسيل حضرت علي كنظر تأمر صلى الله عليه وسلم لو أخويا دستوري نفرمو كمسلمان اللي غريشي ترمبو شيئا غنيا ايشون ايستو غناكي تو فريك لمسلمان الهن ريشان غناكي مناجي بيان شوف لو تلاحظت علينا يقول نوجواني يقول ما تحنا هو يتلم اخره وكا سن صالح شوبان دوا رحلتا مصلاة سلم ريشي شمبو تبعي اعمى كيف الزهن كان رأيك وقت حزت علي يسر ريش غناكا وجنبتي شيخ تعمى صلى الله عليه وسلم بسولي بوجوري فرموه وإذا نواح عن منبع ابن حضرت علي أما تيت الزهنياك أما المنبع ترسي شايف لباقي صحابيشي برسي بعد حالة ويبو يمر رشنية أما إلا حضرت علي برسي جايب دعوة حضرت علي كدر أخاش شرائط الزمان شمي مؤثرة حتى لحكمي كاكتا عمر صلى الله عليه وسلم بيفرموه واجتهاد مجتهدة لولا كاجتهاد مجتهد او حكمة شنك لمن يك اللي خاطبه بقوري ناوى كسورة تبين بيبو موازين اصل الكتاب حكمك كبتناسب يك اللي خاطبه اصلك لا او ادلة اجماليك اشارة من كده في بحث من كده لعلم وصول الفقه دوران حكم لتد علتا وقتك حكمك لمن علتي خاص صادر بيه هل وقت او علتي في او حكمها التي كم انت في بحكم كل بينك هذا تعليم ما يقدر كده طبعا جاري دورة كابرة كلو زمانا مسلمان العديس ركن يفون ولنا عديشة يكيكي في الشرمية انتيابو دشمن لليش معمولا شاو عادي ماديا حبا شاو عادي ماديا كما شاء كانوا تتعبين درك اولا كان ممكن ام عدة كما قدرتي كده سفر بانت لو هو او انت صوريا كان لبر خاطر هو كحيبت من ذي لدل او دشمن غدا ديار نوي كعديك لنا او ام مسلمان ولا تيبون وتصورنا تغاني عن ذيك اللي دستوري فرموت يا عمر صلى الله عليه وسلم كمي شرمو بوشان بوان كان با جوان دياركن با تشكيك سامو حيبت يان دياتر ذي لنا بل دشمن ولي قوجه مادي فكر ماديات بينا ولي إيسا جريان جارحة جورة إسراء مسلمانين صرف رنو وسيعوا سرزمين الجورو إيسر ترسواه ما يبو جورة مترحنية وهم جورة سنة القدرة سنة حاكم بسر دنيا بإصلاح إمرو دعا قدرة جورة دنيا إعلام الروندون أغرب قدرتي بالشرق والغرب أو وقتا أو الروند لفاتر هاتو مش كتير بادي إلي برابر الإسلام هو من هذا الرئيس إنتز دائيك إلوك إبو أمك المسلمان يلي ريش شرق وريش شرق وانزل وجود إنيا أم استنتاجك حضرت علي فرمي لأم قضية خاصة كل أو مطلب درخاك لهل موردين تيشا من جملة كجريان إجماع به أما سألما ترحك منتنا التي خاصك شرائع خاصك بو تبعيته وحكم الطارق بريابي أجل زمان قوريا وشرائع قوريا تبعيك أو حكم نخذ كريتها حتى ما إجماعك بنسبة إجماعك بل كإجتهاد المجتهدين نسبة بفرنائج فيغمار صلى الله عليه وسلم قلت حضر عليك مجتهدة ومسلمة رأي دنها قوي حجتنية واضح جمهوركم عن رأي أفراد حجتنية دواء كتاب السنة تنها اجتهادي كحجت بيبو مسلمان هلا وطك شراري جدي لتريخ شراري على مكرياوي كنالي إجماعا فقط أول حجته واجب المسلمان اللي شيء تبعيتي لك من كتاب السنة رأي أفراد أنا قلت يشبه حجتنية ولباوض إذا ما كحجتنية رأي فردك ما شاكين مخالفة أول واقع عمر صلى الله عليه وسلم فرموية رأي آيات إعلام يكاب المسلمان وصحيح جاء وجاء فهما يقضي عمومية كمترة حلم جورة مواردة كأوسا حكم سابق لبريد ألت إبوة ألت منتسي إبوة وكما ك وعنوان المثال إلي تر دبارة لمورده كفاري قسمة ترفترة عم جورة اشتغلوا بسر بشر تأيم كريالة إعلام من كدو بارها كأو مقدارة و تعيين كريارة أو تشمشت جنة أو كافينية زادك إيك من معرفي كدوسو وتمانك أما أسر الزادك الدينية كالزادك القرآن دين أكثر أو زادك كتب كأمسا هل كثي بنسبة خراك خوي لغوشة يا خراك خوي جنو منالي فرسطور سرفت لأجل سرفت مبنى عبارت بالمقدار كبتور متوسط انسان خرجي اكابو خرافوي لشور روجه كان لكس شوار ساعته مبنى عوضي واحدك اول تعيين بكريه اجل فره خرجك فره كم خرجك كم دولة من فره ترى فقية كم ترى چونك جامعة ايما فعلا جامعة اسلامية شارم يا اشبه مبنى تعيين بكريه برسا دي ازامينك لحديثة هكما و دانش من بيالك سرع وفي انا بحساب كما ابناء او تشتغل وارسل تعيينة كريه او تشمشت كوتة قم ان ياهل شتيتر صعب ايما تشون مخالف او ايجين خوال عن هذكا هم حديثة عاد هم دانش من بيالك سرع ما يعني ايما ما زاكين حكمك حكم معلل وعلتا لا او روج وروبقار ولا وقت بالرسيد اللي عموميخين او للا قارو بوك اللي بر عارية جانب حالة فقراء اما يكي دوميش وقال او بيك شير زابت او اعسان تعيين كليه ام اخبار يانا تعيين كليه ايسا او نظام وحكومة وجودينية بيك شير زابت او هركسي خوي مسؤول خوي وخوي انجامي اوا اما يك دوم سطح زندي فرقور ياوا اما دو بعض دليلة جهة تعيين كلدن مطرح ميجيكي او مقدار تعيين كرياوه كمدو انا بلين كرياوه سر او مكياس اصليك خواهي متعال تعييني كرياوه من اوصف ما تطعمون اهليكم كامده تسر كشتيكا هل كتك بو هل كتك بسر تعيين كرياوه مبنى ومكياسي اگر تنها خواهي مطرحا اگر ابلي وخراك الروج خواهي اگر وقت الفترة خوي وجنو منار و امان يا مترحة مجموع خوراك متوسطة يخرج خوي وجنو منار يا مترحة الفترة اما يا مدلوي ام زابط و ايشيني بس هرواك لأم مواردات ما شاكين وقت حكمي لبزشتا لبر التي بوا لآين دا يك نفر مجتهد اتواني نقضي كاتو بطريق او لا اجماع اتواني اجماع بزشتا نقضوكا رضا بس يتل اشكالك لم لحظوني كبيجي مخالفة ليل اجماع كريا انا مخالفة ليل اجماع نكريا هلواك مخالفتك يا حضرت علي لتك فرمائشك يا عمر صلى الله عليه وسلم مخالفة لتك سنة دانية روالات قضية أو سكوات سورة كريم مخالفة دلة السنة يا مخالفة حتى للقرآن لبعض موردك هذا القرآن وطمان غير موازين كل جاه حكم ولا جزئي هذا بسورة النهائي لمورد بعض مسائل خاصة حكمها لموردك ممكن الشرائط الإسرائيلية تشبه بكم موازين كل خد القرآن إعمال فلان حكم خاص القرآن إجالك إن خلافه وإجابك دوسرا مثلا يمكن موازين القرآن شخص استرالة استرالة مورد أكلة مورد برسيتيا أكل ما يتوقع في محرمات أفرمي درسة نكت إن أحكام القرآن شخص كممسوسة روشنة موازين عامية عبارة لما خمر حرامة فأنت خمر الشراوي يسقى حرام إما مورد يتشتك خمر تجيزة في بوكتي إخوة يعني مخالف او حكم روشنا موازين عام وكلي حكم روشنا خاطك القرآن دايا اما حكم الطالبكين اما قوم خالب الهي اكتغانيا نا اما ايجي حكم موازين عام وكلي اكي قل القرآن كسس كنولا واسترار انك انكد وبو موارد الى اكل ديارة اما اوتي جاك اصل عام كأصل عام كلام مثل بيت فارسي كأيجة دار ضرورات مباحث حرام أصل عام كلام الضرورات تبيح المحظورات لهذا الوقت يكي المواطنين الإسلامية ضرورتي تتبروا أو تشتوى لحالة عادية لبر زرر ولي منع كرياوة تحريم كرياوة لو وقت الضرورات ديارة إتر زرر كي مطرح ناوي جنب منفعة كي مطرح بي لبرو حتى واجب أبيت توجفني شراو من كلياو ديارك شي خيانتي اقتصادي قولتك بجامعة عادية وجورك توضيح من دعا لوقت مفصل ومشروع أني عمتي الأخوة داية لبشر وخامت بجسم وصلامة الجسمانية بشر كاتو تأمين ميازي لبكا سرمايه دارو ببي الشرف الظالم تيرل أني عمتي الأخوة تبديل تنسان بوايا وايكات السم كمضر لباتي او بيتا تشتي مفيد كلا اول وبوا ايكات تشتي مضر كاما اولين خيانتك بجامعيك او بشريتك تشتي مفيد تبديل كات تشتسم ام تفر توليش اسيني لبرابر يو تشتين برابر فولا اصليش اسيني تقوم معمول روال كات بو مشروف روشل هميشه لطول تاريخ عامه هو تشتين برابر قيمة اصلي بو تشونك مشروف خود وم لو جور انسان احمق غلنا كأو جارو فولا لخرجك هني شهر وابوها بارحال أما خود يارج خيانتك ودس بو دليلة تحليم عادينا كريالا البت الدليلة تريشاتيا تحليم كريالا لبر أما ولا لبر تشتري بيك نوء دواء دواء شوار دقر من دل كفتغا لتحليم عادي بانك الحكم نجاتك شي دليا يعني تكي تكي تكال زندگي إنسان نوي كأو مسليك في تشيدا كبوچا بعد تشتري تنها حرام بحرام معرفي كردن اكتفانا كرياوة وجياوة نجسي شا دليلي شا او دليلي مفصلة كبتو رسالة بيجين او سك نخدار كمشي خطرناك ريبو انسان و او اعلام مبارزة هيئة مبارزة لتتقل كل اسماء كلاحشت ولاعات غير اسلامي شكا مثل مسلماني ولاعات الشرقي وغربي ولدو غير شرق وغرب تشكيل بو نظام جان صالما بردي تان متوعد من دشير يوم كيف كي يكتر ألم الكوليجا مشروبات النوع الكولا أثر خلد مرضاك يكتكي لأن تشكل خلالك يشبه إنسان بيخوا أثر من في المرضى داني حتما جاء غلط أما جهة حكم نجاسة تقريا ألم تحريم كريالك أو نشديد يارك معلل بعلته يعني حكمك علتك روشنا معلل بعلته ايش علتك ايش ناس ريالة بو ايما دل كيف او علتك ايه او ضرورينا فهسي بس ام حكم علتا اقره كما طالا سورة اخري لإسخالك انا اذا تشتي تدرس كيا غير او شراء معهودة ام خاصية يتيابو ام علت يبوتشي ايش هريجن حرام هلوى أروي حكم لتك ألتك ولي أقر جرياني تنتج هات كأو ألتك أرزشي نما اعتباري نما مسألة مهمة المطرح وشون من خوشي يتنتج هات يبو كابرا هيج درماني تنمي خوشي بكاته غير مشروب نوي اگر مشروبی پی نگریه سامی که پی بینه ای کجه خلاصه ضرره گوره احکام اسلام بشتی تعلیلیه بشتی لوی خیل صلاح و سعادت بشره و هست او کده سودری آن جب را او کمانه کری آن جرازه کی ممکنه بازه کی نه سریه هست نزانیه یا عمی خن نزانیه چه تیل ساده لی بزانی لهر زمانه که بشر اتوانی مقداری کی بزانی به هر حال لموردی با جرات حکم اسلام مستکه مقایسه یکی اما بودانه محضور بودانه چه ممنوع اخراو یکی او خيانك كب بشريات اكريات هو ادريات مشروب كلا اساس او درست كبنيش خيانتك ولو با ترويجي معاملة كبنيش خيانتك اما يكي ترك اگر بيتو او نخبار مشروب نسينية بو امكارا فلانا نقص عزي بسراتي فلانا نخشي كي سخت اويتو يا لبينة چه ام بوانا عوال صنيني بغين ام بوانا كان مختار اما شيء كلا موازين اسلامية دفع افسد بفات ايولين اوا اجر وابو بفات نعمش وإلا كابلا مثلا يجي تشاو مفري وتي انا اجر مشروب خوي تشاو نافري دي تافري بزرق خوش كنتمين يا اشي بزاني او سورة الدومة كناوي امين ضرورتك مخايفك ليل اول وكات ما شافكي اگر صورت دوما که قبول نکی خطر کی جورت روی؟ ماشاءالله کی کارا اگر اما شو بنا خاطرش حادثه که زنده کرد جورت لوا کپولی خشک کات و فلانه سمت وارد بودند که و آثار او سما کفاکد و مزره و ملحظ اقتصادیش و مزره ماشاءالله کی کمتر ل نخواردنی و زنده کن نخواردنی واردی اکاته. اما ماشاءالله حکم قرآنیش. اما ظاهرا مخالفت ما كده ولا ما مخالفت ميا هيك كان لمانا نا اول واحد عليه فرمي يا او رايك اي ما يجين لما ورد زكاة شدو ام جورش فينا مخالفة ليل السنة نا اماك يجين مخالفة ليل الكتابة نا اول شك اجماعك لزمانك الرأي بواب خلاف اجماع وزشت مخالفة ليل الاجماع هيك كان بوجه تنك او احكاما لغل التي كصادر امي او التي منتفيبو يا التي معارض هاتبروا حكمك ابو ابيه او قول لما اشكال كان لما يتطورش نبوغة يكي كل سؤال كان مساكا اقل لذمانك كشوراي التشكيلي لأولي الامر لدانش منبول كثك لنا وانا ناغ غيرك بيت و رأيك به مخالف رأيك ك تواو أهل الشورى قبول ينكر يعني رأيه المختلف عز كريارة أهل الشورى رأيك فكم كدرة فلان الشخص ما بقى رأيه تليها بوجود اللي توجه سؤالك تانا وتان وأما جوا قعية أهم شهد إنسانك فرها لبركر زمان خويه كفتو سبب نسبة زمانك يا خوي بتناسب صفاتو دو صفاتو خمس صفاتو قضايا اتواني تزيه وتحليلك وبناء غريم رأيك هس خلاف اوك باقي دانش من دول قبول يام كدوا ام رأي خويا حتشي هولا واقريك استدلالي بوبكا ناتبني بويا باقي تقبولي ناكن تكليف الجامع او اجماع نسبة بأم رأيه شف لو في صورتي كيشا فرد اما بيك ام درست بي رأي ام شخص درست بي لو رأي الله تراو اجمع لسري من عقد بوا يعني تراو دامش من دول قبوليا كده وتكليف خوي شف ام دو مسألة لما ورد تكليف وعليكم السلام جامع او شوراوة جاء مسكة بلى صحيحة إن كان يهز دانش من دلو بوجود إنسان يلو وابون كزمان خوان بجي بيالن ولي هل أما كزمان خوان ينجي هشتوى بو زبان إلى آيان ده فكرة كنو بحثة خم ديارة بكارن زبان نايد أجل نأوان واحان لنا دانش دول إجماع أخو مجلس الشورى كان إن رو نيا أما وايلين أم من البازارة أم قوش بازارة ونيا وما تبدو لإنسان الخاسكة هانتيا أكثر يتكيجي شو ايزاني بوجورك زوت المفصل بس ما كده ولا بس بريشة إشارة كمان كده حلوة الربكي أقرب نارون وخان أوانا وتوقو بيجن كرياهم لتو تاريخ الزلدي خياناتي اللي شو رأي إسلامية جمعونه منتظر غير كابو خيو جماعتك تماشا بكن ولا قتكاني زريف ورأي بوضوه نعم عنا ديالي بسات بس حال أولا لشورة إسلامية جمالية وأصلحوا أنفى الزمان خوية إيك العلم هالي تستطحيكا دركوا أقامي هالي تستطحيكا باقوا ترينو خيخة ترين أفراد أو زمان السا وقت باقوا ترينو خيخة ترين أفراد الزمان جمع ومراجع بقضية بحثي بكن دواعي والنظرات مختلف عذب كنية يكي قبول كن ديارة كبو أو زمانا بكارا قايتر أولا بو فانسو صالتر فلانا نابغي تتزين يعني يارا بكارا زمانا ناقو كأم أمثل ولا أم أصلح ولا دلتنا تنتشخي سنانا مثلا زمان أمانية مورنية زمان أمانية أو نزلك أوتية زمان نغوية برو تبقى جواب سؤال برو نكتك وثمان أو مخلبك أوتية درك في بو مالدم شرائط جامعة أقوارية معلومة نزلك أو صحيحة إجباعتتي لغي أو نزل أو نزل وقت الزمان مساعد بودتك نزلك أخي شنك النزل لك وأخان أكفنا بالزمان إذا مساعدة أو زمان إنت وقت شرائطك أن بوجوده أو وقت مناسب مساعدة أو نيتر لو وقت مناسب مساعد بوجع وقت إجماعة الفرائية على السريو أو تربط على كاتو أنا نسبت بخوي دو حالتها كان نسبت بخوي يا مثلا مثلا في الشخصي وخصوصي لا مورد يك مسألة على ناوشورا بحث تبادل النظر كريارك أعمال شخصية إنسانة تكاليف شخصية إنسانة يا مثلك اجتماعي رابطة لتك ديقران شاهز أجل مسألة شخصية بلي نتنها آزادة بمخالفة لتك رأي إجماعة بل كم واجبة أصلا شي مخالفة لتك شي بكثية شون رأيك يقوي لا قرآن دستور إنسان أو سكه شبه حق أذاني لغوي العلم وتبعية لواقع تبعية لشتك نتعك بنا حق يزاني وخلاف علم يا علمي بيناشكي أو سورة المختلفة كما ترح هذا برابر أو جملة واحدة دي وقت الكابراء يشكش الكذب وعراء نزلات أوان بخوشي صاحب نزلات ما شاكد دليل كان ضعيفا نزل يخوي هسي دليل كان قرية ولي أوان دركينا كان بديك كالبناء يجي ترى أيك لتشتبات وكا وقت أو بغاك الأزاني أما أجل مسألك مسألة جامع أبو أو وقت شاء لو سورة تحسنك دستور صريح أخوائي متعالى ك دواي إطاعة أخواه دواي إطاعة قيام صلى الله عليه وسلم إطاعة أشيلة أولي الأمر كريه اتاعت لشورا فيه لتشريع الشورا ودودا مجريان لحدود اجراء كتاب وسنته على الشورا نظر سواء مزانك فرمانه يكنا فرك مسؤول قوى اجرائية مثلا خليفة يافتك حتى او تعينك واجب الاتاعة مية ايش واجب الاتاعة بوشك كمتنيد لتر كتاب وسنته اجمع روشك برحب يعني استناد الى حكم خوابه مجموعا والي تتوي تتبعي يكل كتاب وسنة اجماع يعني تبعي يكل فرمانه لا دواء كتاب وسنة دستور خواهي متعالى وتكئمة تبعي يكل شراكي شراء يكئمة